إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يدور حديثنا أيها الإخوة الكرام كما تعلمون حول تفسير سورة قاف، ولقد مضى لنا في قولنا أو في بياننا لهذه الآيات الطيبة من السورة الكريمة، مضى لنا لقاءان بينا فيهما أن هذه السورة الكريمة التي كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة، وكان بعض الصحابة قد حفظوها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على أسمائهم في خطب الجمعة، فكان يخطب بسورة قاف. هذه السورة كما رأيتم وكما سمعتم تتحدث كما تتحدث سور القرآن المكي عن أصول الدين، عن أصول الاعتقاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أمر من ربه تبارك وتعالى أن يبين للناس حقائق الدين، أن يبين للناس توحيد الألوهية، أن يبين للناس توحيد الربوبية، أن يبين للناس أسماء الله تعالى وصفاته العلى، أن يبين للناس حقيقة النبوة، وأن يصحح للناس ما ران على أفكارهم وعقولهم من أفهام خاطئة عن النبوة وعن الدين وعن الألوهية وعن اليوم الآخر. كذلك جاء بالحديث عن اليوم الآخر ليبين أصلا من أصول الإيمان، لأن الإيمان كما تعلمون أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. جاءت السور المكية ببيان أصول الإيمان كاملة على التفصيل المعلوم في القرآن المكي. كذلك بينا أن ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا لم يتركنا هملا، ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا وشرع لنا شرائع وأبان لنا المناهج الصراط المستقيم واضحا بين اللائحة، وكما قال سبحانه وهديناه النجدين، وكما قال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن وله رضا الله وله الجنات العلى، ومن شاء فليكفر وليعلم ان عاقبة كفره ان يخلد في نار الجحيم وعليه غضب من ربه سبحانه وتعالى لانه قال فشرعه المؤمن. تنزلت سورة قاف كما تنزلت سائر سور القرآن المكي لتبين اصول الدين وتبين اصول الاعتقاد التي جاء بها كل رسول، فلم يكن رسولكم صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وانما هو جاء في اثر الانبياء وآل اليه ارث النبيين والمرسلين السابقين. ان الدين عند الله الاسلام، وكذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر الانبياء لتقول اليه او ليقول اليه ارث الانبياء السابقين ويوضح للناس حقائق التوحيد وحقائق الدين كما انزلها الله سبحانه وتعالى على سائر المرسلين، ولكنها تجلت وفصلت وبينت بما لم تفصل به ولم تبين في عصر من العصور، لانها الرسالة الخاتمة ولانه القرآن الكريم المهيمن على الكتب كلها. جاءت سورة قاف واقسم الله سبحانه وتعالى في بدايتها قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. القران الكريم ساعه ان نزل وكان معجزا كما تعلمون وكما اسلفنا، ولم يستطع العرب ان يقفوا امام معجزه القران الكريم الذي اخذت بمجامع قلوبهم والذي ملكت عليهم اقطار نفوسهم، فما استطاعوا الا ان يذعنوا لعظمه القران الكريم واعجازه، ولكن العناد قاتل الله العناد والمعاندين، ولكن العناد ولكن الاستكبار عند شيوخ الكفر والضلال جعل هؤلاء يأبون الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكفروا عن شبهة كانت في نفوسهم، ولم يكفروا بناء على أثارة من علم تمسك بها، فقد كانوا أجهل الجهلاء وكانوا أمة أمية، ما أرسل فيهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من نذير ولا من رسول من عصر إسماعيل عليه السلام لم ينبأ في العرب نبي ولم يبعث في العرب رسول، وهؤلاء الأميون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بمعجزة ملكت عليهم أقطار نفوسهم فما استطاعوا ان يكذبوا، ولكنهم عنادا واستكبارا وتقليدا لآباء وشيوخ الضلال رفضوا الانقياد لرسالة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قضية الجحود هذه التي كانت موجودة عند أئمة الكفر السابقين كفر عروف، يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون وعن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حب الظلم والعلو في الارض هو الذي جعلهم يجحدون، مع ان الخلود قد صدق رسول الله موسى عليه السلام وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. الايه كانت مستيقنه من رساله موسى، ولذلك يقولها موسى صراحه لفرعون: لقد علمت. يقول هذا في مواجهه فرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء هذه الايات التي اتاني الله اياها، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض مصائر، لانها حجج واضحه لائحه بينه ظاهره لا تحتاج الى تبيان ولا تحتاج الى امر غيرها، فهي ظاهره واضحه بنفسها. فيقول: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض مصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. ستهلك يا فرعون. لماذا؟ لانك كفرت عن علم ولم تكفر عن شبهه ولم تكفر عن اثاره من علم قد تمسكت بها، فانت اجهل الجهلاء. فكذلك يقول عن اهل مكه: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهنا حينما تنزلت الآيات القرآنية عجبوا، عجبوا لماذا أن جاءهم منذر منهم، فماذا فعلوا؟ قال الكافرون: هذا شيء عجيب. تعجبوا أن يرسل إليهم رجل مثلهم، تعجبوا أن يخبرهم بالبعث والنشور، تعجبوا ان يخبرهم بان هذه الدنيا ليست النهايه وانما خلقها الحكيم سبحانه لتكون سوقا للاختبار وللامتحان والابتلاء. انا جعلنا ما على الارض زينه لها. لماذا؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا ثم تاتي القيامه. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم ينتقل الناس إلى دار أخرى يرحم. فمن كان محسنا بوعث له في السعادة والسرور والجزاء الحميد المليء في الدار الآخرة في الجنة ورضوان من الله أكبر. ومن كان فعله فعل المعاند والمستكبر والجاحد والخارج على شريعة الله ولم ينقض لشريعة الله تبارك وتعالى فالجزاء معلوم في دار الجحيم والعياذ بالله. تعجبوا من قوة بشر مثلهم، وتعجبوا أن يقال لهم إنكم لتموتن ولتبعثن بعد ذلك ولا يجزينكم الله سبحانه وتعالى بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فتعجبوا قال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا تراها نعود ونبعث مرة أخرى، ذلك رده بعيد. هذا لم يحدث أبدا. ويرد عليهم الحكيم القدير سبحانه: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وبينا ان اسباب انكار البعث والنشور يعود عند المشركين لشبه ثلاثه. قضيه العلم: هل يحيط علم الله سبحانه وتعالى بهذه الجثث التي ستضيع وستتحلل الى تراب وربما تحولت الى امور اخرى غير التراب؟ فرد عليهم قائلا: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كما قال: لا اقسم بيوم القيامه، هي سوره مكيه. ولا اقسم بالنفس اللوامه، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. ولكن ليست هذه الشبهه لمستحكمه في النفوس، وانما الامر أصعب من ذلك وأعمق من ذلك في نفوس هؤلاء المشركين. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليست هذه بشبهات مستحكمة في نفوسهم، وإنما وراء ذلك نفسية شريرة تريد أن تصرخ وأن تضرع ولا حاكم لها. هم يريدون أن يعيشوا في هذه الدنيا أرحام تتبع وأرض تبلع ولا يحاسبه محاسب على الإطلاق، وحكمة الله تأبى ذلك. فيقول بل يريد الإنسان بل الإجرام يضرب على ما قالوه، مع أنها وإن كانت شبهة قد تعلق بالأذهان فإن الإجابة عليها واضحة. تسكت كل صوت يريد أن يكذب ولو همسا بهذه البدعة أو هذا التكذيب والجحود والعياذ بالله. لا قادرين على أن نسوي منال العظيم ونتكلم بأسلوب العظمة، بلى قادرين على أن نسوي منانا. بل يريد الإنسان، القضية ليست كذلك، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة. وهنا يأتيهم بأسلوب فقط يعرفه العرب لأنه أسلوب المفاجأة إذا الفجائية. يقول سبحانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة، فإذا بلق البصر وقصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر؟ كلا لا وضر إلى ربك يومئذ المستقر. ثم يقول في آخر السورة كلا إذا بلغت السواقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المسار. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ثم يعقب على ذلك بقول ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحانك فبلى سبحانك. ولذلك يقول سبحانه كذلك أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن أن يظن به ظن السوء. خلقكم هكذا ويترككم؟ هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الجليل، هذا الخلق المهيب، هذا الخلق المتقن، هذا الخلق الحكيم. كل شيء فيه محكم، كل شيء فيه متقن، كل جزئية في جسمه خلقت لحكمة. ثم يخلق هذا البناء الكامل لا لحكمة، يخلق ليضيع هكذا. ولذلك يقول سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. بتتشكك في البعث اليوم، وكل لحظة من لحظات الحياة فيها بعث وفيها نشور. أنت فيك بعث ونشور في كل لحظة من لحظات حياتنا، هناك بعث ونشور. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ في نفسك انظر، انت حينما تأكل تأكل اشياء ميتة حتى وان كانت فيها حياة. يقول عنها علماء الاحياء فيها حياة مادة حية، حينما تنضجها النار تموت، واذا بك تأكلها لتتحول في ذات مصارع الجسم التي لا نعلم شيئا عنها الا الرب فقط، تجاهها الا ان نرصدها. هذه الظواهر الخارقة في الجسم البشري، ويتحول الطعام الذي تأكله ميتا، طعام ميت بتأكله يتحول في داخل جسم الانسان مصنع هائل يصنعه دم. وهذا الدم يخلق الله عز وجل به ومنه الخلايا المتجددة، خلايا تتجدد في جسم الإنسان لأن هناك خلايا قد ماتت. علماء الأحياء يقولون هذا، ألم يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نرصد هذه الأمور؟ ولكن كثير من الناس لا يرزقون هذه الأمور بالقدرة الإلهية لله العليم القدير الحكيم سبحانه وتعالى. ويتحول الطعام الميت الى حياتي في داخل الجسم البشري حولت الى دم الى خلايا متكدرة وخلايا تموت وخلايا تحرق في داخل جسم الانسان الحي الذي لم يمت بعد. تجديد حياة وموت بعث ونشور في داخل جسم الانسان وفي انفسكم افلا تبصرون. وتخرج الخلايا الحية تتموت وتتحول الى اشياء ومن الطعام الذي تأكله قد يخرج عرق الانسان وما شاكل ذلك. حياة من موت وموت من حياة كل لحظة من لحظات الحياة. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. هذه النطفة تخرج من ماذا؟ من الانسان. من الذي خلقها؟ الله. من اين؟ من اي شيء خلقت؟ خلقت من شيء ميت. طعام اكلته فتحول في جسمك الى مني. هذا تحول الى دم والدم ساعد في اخراج خلايا معينه. ومني هذا الذي يخلق منه الانسان يكون الماده التي يخرج منها انت وانا وكل من على الارض. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لنبين لكم ماذا؟ هذا كما يقال عنه العلماء في حد مفعول به محذوف. حدث لماذا؟ لتذهب فيه النفس كل مذهب. قضايا أكبر من أن تحويها عبارة من العبارات. لنبين لكم هذه الأمور التي يبينها الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة أمور عجيبة أمور لا تقف تحت الحق. لا نستطيع أن نقوم بحصرها في جملة أو مجموعة من الجمل ولكنها ترجع للدراسة. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى عرض للأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لون آخر وتأمين آخر ورغبة أخرى إلى شيء منا نراه في حياتنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك الذي حدث وحكاه الله لكم. ذلك بأن الله يحيي الموتى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هو من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. شوف هذه الدلائل التي نراها باعيننا ولا تحتاج الى بحث علمي ولا تحتاج الى معامل ولا تحتاج الى اجهزه متقدمه فنيه وانما هي امور يشترك في العلم بها العالم جدا والجاهل جدا لانها مرائي يراها الانسان ويحسها بحواسه لانها العالم من حوله ولانها الكون المرئي. يقول سبحانه ذلك بان الله هو الحق بالامور التي تستعرض وتستنبط. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. ثم يقول سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عرفته ليضل عن سبيل الله. تقول سوره قاف بل عجبوا ان جاءوا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أين متنا وكنا فرعنا ذلك رجع بعيد. يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبت بالحفيظ ده بالمحفوظ اللوح المحفوظ. عندنا كتاب حفيظ ما فيش حاجة بتضيع. الضربة التي تتحلل مكتوبة في اللوح المحفوظ قصتك لا اظن ان اللوح المحفوظ قد كتبت فيه قصص حياتكم على ظهر الارض احياء وفقط، لا، وانما استيعاب كامل حياتك كلها منذ ان كنت نطفه، بل قبل ان تكون نطفه، كيف تحولت من اي شيء جئت، من اي شيء من ذرات هذا الكون تحولت الى مني، ثم تحولت الى انسان سوي، ونزلت من بطن امك لتستمر حياتك على ظهر هذه الارض، ثم بعد ذلك تاتي ساعتك وتاتي لحظتك. لن يؤرخ احد من الممكن ان يرفع القلم، لانه بموتك تنتهي حياتك او تنتهي قصتك. في اللوح المحفوظ الامر يختلف، كل شيء يذكر من بعد موتك، ولا يحدث لك في قبرك كروح وكجسد، تحلل الجسد كل ذلك يوجد. اين ذهبت جثتك؟ كيف تحللت؟ الى ماذا تحولت؟ الى اي شيء تحللت؟ كل ذلك يذكر لحظة لحظة، مذكور في اللوح المحفوظ، الى ان تأتي الساعة ويجمع الله عز وجل ونفخ في الصور، فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينشلون، من فترة موتك الى فترة النفخ في الصور لتتجمع الجثث مرة اخرى التي تحللت. كل ذلك مضاع في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وعندنا كتاب حفيظ، فالتزموا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. بل للاضرار اضرب على ما قدروا، لانهم لم يكفروا عن شبهه ولم ينكروا لاثاره من علم لديهم، واننا كما بين لنا القران بل هم في امر مريض. ثم بعد ذلك وعظمه القران الكريم انه حينما يقيم الحجه لا يجادل جدال المجادلين، عندنا علم اسمه علم المجادله، علم المناظرة، علم الجدل، هذه العلوم علوم بشرية لها الطابع البشري، عليها السمح البشرية. أن إقامة الحجج القرآنية تختلف تماما، لأن المتكلم ليس بشرا، وإنما الذي يتكلم بالقرآن هو العليم بالنفوس سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ القرآن الكريم لا يضيع وقتنا في جدل عقيمي نظرة طويلة وجدل عقيم، لا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ وأفلم، هذا التركيب تركيب غريب ولكنه يتكرر في القرآن الكريم كثيرا، بأن أفلا الهمزة هي استفهام ولكنها إنكارية، فكأنه يقول لهم أعلمتم ذلك وأنكرتم وكذبتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندكم علم ينكر ولا حجة تذكر، ولا ينظر إلى السماء فوقهم، فجاءت الواو عاطفة أو الفاء عاطفة، ألم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ لماذا يستعن صاحب الخلق الاول انه لا يستطيع ان يعيد الانسان مره اخرى؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب العزه جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح، يقول كذبني ابن ادم ولا ينبغي له ان يكذبني، وكتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني. الله هو الذي يقول هذا الكلام. اما شتمه اياه فقوله انني ولدا وانا احد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد، فمن ادعى ان لله صاحبه او ولدا فقد شتم الله عز وجل. ومن قال ان الله لا يبعث بل يموت فقد كذب الله تعالى. كذب ابن ادم، اما تكذيبه اياه فادعاؤه اني لا استطيع ان اعيده مره اخرى، والله قادر على كل شيء سبحانه. فلماذا مستهلك من خلق السماوات والارض بعدم استطاعته ان يعيد الانسان مره اخرى؟ والدليل انه لم يخلق للمره الاولى وانتهى الامر، ولكن في كل لحظه خلق جديد. هل تمر دقيقه او ثانيه في الكون ولا يوجد مخلوق بل مخلوقات متعدده؟ اقول لكم على مستوى الخلق هناك خلق مستمر في خلايا الانسان وتجديدات في خلايا الحيه، خلق وحياه مستمره كل لحظه. الارض موت وحياه، البشر موت وحياه، انسان يموت، الناس يودعون جنازه ويستقبلون طفلا يستهل طارقا في نفس اللحظه. هذا يودع الحياه وذاك يستقبل الحياه. يقول سبحانه: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. الله يقول ذلك، خلق السماوات والارض اعظم واكبر من خلقكم ايها البشر. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج. ومش بناء محكم بس، لا، وزينه، وجعل سبحانه النجوم زينة للسماء. ويقول قتادة فيما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم، يقول قتادة رحمة الله عليه من أئمة التابعين: خلق الله النجوم لثلاث. لماذا خلق النجوم؟ لكي تكون زينة في السماء، ولكي تكون علامات يهتدي بها الحائرون، وعلامات ومن نجم هم يهتدون. خلقها زينة للسماء، وخلقها علامات للاهتداء، وجعلها رجوما للشياطين، فمن ابتغى غير ذلك فقد ضل واضل. حينما يبتغي الانسان في النجوم ولا في الرجل الفلكي، او انت والنجوم، وهذا الانسان ولد في برج كذا، وهذا برج السعيد او برج السعداء، وذاك فوق الاشقياء والمنحوسين، هذا كذب وضلال ورجس من عمل الشيطان. ومن اعتقد ذلك فليتب الى ربه تبارك وتعالى، ولا يلبس توحيده ولا يلبس على نفسه. قاتل الله الملبسين والكذابين. يقولون سبحانه: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دلوني على فرجة في السماء، دلوني على لفت نظر من الممكن ان يقدمه البشر لشيء مخلوق في كون الله سبحانه وتعالى. فرجع البشر، هل ترى من فطور، انفطار يعني شخص، او فرجة في السماء؟ ثم ارجع البصر كالرقاب، ينطلق اليك البصر خاطئا وهو حسير. والغريب ان البصر مهما كان الرجل منهم متقنا، رجل استشاري كبير، استاذ في العماره، يقوم ببناء بنايه عظيمه، ياتي من ياتي وراه ليستدرك عليه، لو فعل هذا، لو قدم ذلك، لو صنع كذا. هنا خطا، في خطا عندك هنا، في خطا كبير. مهما كان هذا المعماري والاستاذ الاكاديمي الكبير متقنا في مهنته، ومهما كان الحرفي او صاحب المهنه او ما يقال عنه الفنان يتقن صنعته، ياتي من يستدرك عليه دائما في استدركات، لكن من يستدرك على الخالق سبحانه وتعالى؟ خلق كل شيء واحكمه سبحانه وتعالى. فيقول: وما لها من فروج بالسماء والارض مددناها، ارض مسطحه، ارض ممدوده امامك، ارض كرويه ولكنها ممدوده. وهذا من اسرار اعجاز القران الكريم، مددناها، لانها لو مسطحه، مسلطحه، مربعه او مستطيله، اي شكل هندسي غير كرويه لا بدايه ولا نهايه. إلا الكرة ليس لها بداية وليس لها نهاية، لأنها ممتدة، والأرض مددناها. وبعد ذلك أنت لا تحس بالقضية الكروية إطلاقا، وإنما الأرض ممهدة أمام مين؟ أمامك. الأرض مسطحة ومسطحة أمامك، لا تحس أبدا باستدارتها. مددناها والقينا فيها رواسيها. هناك رواسي في القاع الارض جعل الجبال اوتادا، جعل الجبال رواسي شامخات. هذه الجبال صنعها الله وخلقها الله سبحانه وتعالى، ويقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون سبحانه وتعالى. صنع الله الذي اتقن كل شيء وارض مددناها والقينا فيها رواسيها وانبتنا من كل زوج بهيج، انبتنا فيها من كل زوج بهيج. الالات هنا فيها شيء من الاختصار، اما الاستيعاب والتحصيل فمجاله ايات القران الكريم. ونستطع ان يكون من ربط الايات الكونيه بالايات التشريعيه لانه يقيم الدلائل على حقيه الايات التشريعيه بالايات الكونيه. فالكون كتابه المنظور والقران كلامه المسموع الذي يهدي الناس الى الحق والى الصراط المستقيم. فهذا كلامه وذاك خلقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقران كلامه وكتابه المفتوح المتصفح الذي نقرأ ونفهم ونستوعبه. والكون من حولنا كتاب الله سبحانه وتعالى المنظور المرئي لنرى فيه دلائل قدرته ودلائل وحدانيته وآثار أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار الرحمة وآثار العلم وآثار الكرم وآثار الجود، آثار أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى في الكون من حولنا. ولذلك يقول الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أصناف من نبات شتى، أنواع وأزواج وأزواج بمعنى أصناف. وهذه الأصناف متنوعة في الشكل، في اللون، في الطعوم، في الحجوم، في كل شيء، في تنوع. يعني لا تجد مثلا الزروع موجودة على نمط واحد أو شكل واحد، لا، وإنما حجوم الحجوم مختلفة. تجد العنب، تجد البطيخة، العنب والبطيخة، تجد الألوان مختلفة، هذا لونه أخضر، ذاك لونه أصفر، ذاك لونه أحمر، وألوان عديدة. كذلك تجد الطعم مختلف، طعم ده غير طعم ده، أنت بتحب ده غيرك بتحب شيء آخر، وهكذا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تفصرة. انقطعت سياق ليقول تفصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء، لم يعطف ونزلنا من السماء ماء على ما سبق، ويجعل تفصرة وذكرى في الآخر. وإنما انقطعت سياق ليقول لك تفصرة وذكرى لكل عبد منيب. ما الفرق بين التبصرة والذكرى؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ التبصرة ان تتبصر، والتبصر يكون بالعينين ويكون بالقلب، بالبصر وبالبصيرة، بعينك وقلبك. اما التذكر فهو بالنسبة للنسيان، كأنه يقول لك ان جهلت تبصر وتعلم وارجع عشان تتعلم، وان كنت عالما ولكنك نسيت فلتتذكر. تبصرة وذكرى. يبقى مطلوب منك ان كنت جاهلا ان تتعلم، وان كنت ناسيا. واحيانا يقتل الانسان من جهل، واحيانا يقتل الانسان من النسيان. والنسيان جهل، ما هو النسيان جهل. ما انت لو حافظ صورة ونسيتها تبقى جاهل ده، لو حافظ حديث ونسيت الحديث تبقى جاهل ده. فالنسيان جهل والتذكر علم، ولكن كنت عارف بس نسيت. فبيقول لك ايه؟ تبصرة للجاهل، تبصرة وذكرى للناس، ولكن لا تظن ان كل متبصر او كل متذكر سيعود الى الله سبحانه ويتبصر او يتذكر. لا، هناك النفس البشرية موانع تجعل الانسان موانع، واسمع صوارف عن الحق. فأظن أن بمجرد ما الإنسان يعلم الحق سيتابعه إلى تنفيذه مشكلة وقعت كثير من الناس. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية أن نبدأ بالقدر الأعلى أو بالقرآن الكريم ظن أنه بمجرد أنه سيقول للناس أنا رسول لكم بين عذاب شديد سيسارع الناس إلى الدخول في الإسلام. ولذلك لما يقول لورقة بن نوفل الرجل الذي كان عليه عبد خبرة عظيمة في تاريخ الأولين أما الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة كان غافلا تماما قبل أن يوحى إليه فلم يكن عالما ولم يكن قارئا ولم يكن مؤرخا ولم يكن دارسا صلى الله عليه وسلم بل تبعه الحق كما قال خبر الوحي في البخاري ومسلم فجاءه الوحي فلما أن تبعه الوحي وذهب إلى ورقة ابن نوفل وحدث له الخديجة وحدث له النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام ولا يمكنني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومه قال أو مخرجي هم شوف السؤال بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم طب أنا عملت إيه عشان يخرجوني فيرد على أمر الكبير ويقول له إيه ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا أنت عارف أنت قايل إيه أنت أتيت لكي تفرق بين الرجل وأبيه والرجل وابنه والرجل وأخيه والرجل وزوجه جئت لتفرق بين العالم كله جئت لتقسم العالم كله إلى طريقين طريق في الجنة وطريق في السعير ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا فما لبث ورقة أن توقضي وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظنون أن البشر كل اللعبة عليه أن يقيم لك الحجة بينتهي الموضوع كل الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا فهم خطأ. ليه؟ لأن هناك طوارئ تصرف على الحق ولذلك القرآن الكريم قال هذا الكلام في افتتاحية المصحف على كان الامر واضح جلي امام الناس قال الاسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب اذا كان الكتاب ولا ريب فيه يبقى هدى لمين؟ لكل الناس. قال هدى للمتقين سبحان الله لماذا لا يكون هدى للعالمين؟ قال لك لا هدى للمتقين بس المتقي بس هو اللي هيستفيد من هدايه القران الكريم المتقي فقط هو الذي سيستفيد. طب وبقية الناس أليس القرآن هداية بيان لكن وعاكم تفتكروا لكل الناس تهتدي بالقرآن الكريم بين في أول القرآن إنه حكر على المتقين ولا من المتقين فقد يسأل سائل ويقول ولماذا يكون هدى للعالمين الإنسان هو الكتاب الذي لا ريب فيه؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ليه؟ لأنهم كما قال ونصرف ونقدم أفئدتهم ونقدم أبصارهم وأفئدتهم كما لا يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانه يعملون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وثاقا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تخيل أن القرآن حكر على مين؟ على المشركين. هداية حكر على المشركين. هنا يقول كلاما شبيها بهذا تذكرة وذكرى لكل الناس لا لكل عبد منيب. فالعبد المنيب لله عز وجل هو الذي يتذكر وهو الذي يتذكر. أما غير المنيب الذي ينيب إلى الله ويرجع إلى الله وعنده النية في الوصول إلى الحق فهذا هو الذي يتبصر وهذا الذي يتذكر. أما الذي قد أغلق جميع نوافذ الإحسان أغلق بصره فلم يرد أن يرى شيئا وأغلق سمعه فلا يريد أن يسمع شيئا وأغلق قلبه فلا يريد أن ينفذ إلى قلبه شيء من نور الهداية. ألم يفعلوا هذا مع نوح عليه السلام الذي لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار مش عايزين يسمعوا يفعلوا هذا يحط ايديهم في ودانهم يجي يتكلم يستغشوا ثيابهم يحط نفسهم مش عاوزين الحق يدخل إلى الآذان ولا إلى الأعين ولا إلى القلوب ولا إلى الرقول هم الذين أغلقوا منافذ منافذ العلم بالنسبة لهم فيقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار البشر هم فعلوا ذلك بأنفسهم فعوقبوا قدرا وعوقبوا كونا لأنهم فعلوا ذلك بأنفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الذي نستفيده نحن من هذه الآيات أننا لا نجعل أنفسنا تميل مع أفعال الشياطين أو مع وسواس الشياطين لأن الشيطان يوسوس لك والصحبة الفاسدة توسوس لك والتقليد يكون سببا في أن يمنع الإنسان عن الحق فلا تجعل طارقا من طوارق الحق أبدا يصرفك عن الحق وإنما دائما اجعل هدفك وغايتك وحجتك هو وحي الله سبحانه وتعالى أي مسألة أي قضية دائما اجعل حجتك القرآن والسنة المطهرة لا تجعل إذنك وتقول ما كل الناس بيعملوا كذا ما تقولش إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هذا خطأ هذه بدعة وقالت دي بدعة هذا خطأ رد ويقول ايه والله كل الناس بتعمل هذه مسألة مخالفة لشرع الله تعالى قول إنا وجدنا آباءنا على ذلك ده عمر ورثناه ما نقدرش نخرج عنه عيب عيب إن احنا نخالف آباءنا ونخالف أمهاتنا هذا خطأ هذا طارق من الطوارق عن الحق والعياذ بالله فاحذر دايما يكون هدفك تقول ماذا قال الله في ذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان اعتقاده في هذه المسألة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام تعلوم ايه كان في هذه المسألة لكن ان تجعل الصوارف دي تصرفك عن الحق تحضر لان العقاب يكون من جنس العمل العقاب يكون من جنس العمل كما قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم يعني الانسان يغلق أذنه عن سماع الحق انت قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نفسه عن سماع كلام الرسول ويجد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام مخالف للهوى قد قلت والعياذ بالله اشمئز من هذا الكلام ويجد يقول يا ريت ما كان هذا لا يقولها بلسانه وانما بقلبه ويبقى غضبان جدا من هذا الحديث واقرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تكون النتيجه يعقبه الله عز وجل في قلبه رغدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعقب سيزيغ القلب والعياذ بالله نجد كثيرا من الناس بعد كده تيجي تقول له قالت الآية وقالت السنة وقالت الأحاديث يبدأ يبحث في أي شيء والبواب إن كان مثلا ممن ينتسبون إلى العلم يبدأ يبحث في الكتب القديمة ويدور على أي قول يخالف الحديث يقول لك ما في بعض الناس قالوا علشان ما يعملش بالحديث وتبقى مصيبه والعياذ بالله انت المفروض عليك ساعه ما تسمع قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الغريب ان الاهل اخواننا طلبة العلم او بعضهم يستدل بهذه الآية موضوع واحد بس في مسائل الحكام. يقول لك الحكام دول بيخالفوا هذه الآية. طب انت بقى بالنسبة لك ولا بالنسبة لي؟ هل الآية بنطبقها فيما بيننا؟ لما بنختلف معاها؟ لما بنختلف مع زوجتك في البيت بتطبق هذه الآية؟ ويجي يحكم عليك القرآن بكذا والسنة بكذا. هل انت بتقول لنفسك وتكرر الآية دي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فيما موصول يعود اسم موصول يعود فيما شجر بينهم كبيرا او صغيرا عظيما او حقيرا اي شيء فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسديد الايمان الكامل. انت بقى بتسعى الى الوصول اليه ولا رمقني بدائها وانسلت دائما بعد ما نسمع الايه دي ونقول الكلام ده كل واحد يقول مشكله فلان اللي جنبي ده ما بيطبقش الايه دي. يا اخي طبق الايه على نفسك اولا وانت اللي جنبك دلوقتي. دائما اي تهمه بتين بيها اللي جنبي بتين بيها غيري بتين بيها خطري بتين بيها عقلي ولكن لا امرر هذه الايه على نفسي انا وعلى حالي انا وشوف موقفي. لا تكلف الا نفسك لا تكلف الا نفسك اولا شوف موقفك انت من الايات ايه. فهدفنا الان حينما نستمع الى الايات ان اسر انا بنفسي من الجحيم وان تفر انت بنفسك من الجحيم وان نفر من غضب الله سبحانه وتعالى وان نكون ممن وصفه الله وصفه بالقدر تبصره وذكرى لكل عبد منيب. هدفنا ان نكون من المنيبين لانه لو لم تكن منيبا الى الله لن ينفعك احد من خلق الله على الاطلاق. ضع هذا في اعتبارك المسؤولية فردية. نعم كل واحد في بعض كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك لكن قبل ان تكون مسؤولا عن رعيتك وعن زوجك وعن اولادك وعن من تعوده انت مسؤول عن نفسك اولا. كيف تصلح افلاك وانت غير صالح؟ كيف تصلح زوجك وانت غير صالح؟ كيف تصلح من تعوده؟ كيف تصلح ايها الحاكم الرعيه وانت غير صالح؟ فلا بد من ان يكون الانسان كل انسان في موقع يصلح نفسه اولا لانك ساعه ان تاتي ساعتك وتاتي لحظتك لا تستطيع ان تقول رب اخرني ساعه عشان اطلع. لا ساعه ما تيجي ساعتك وتاتي ساعتي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. بالنسبة للكافر المشرك لا يستطيع ان يأتي بإيمان جديد وانما يموت على الكفر. اما المسلم على عرش يوصل لا يستطيع ان يحدث قوم الآية بدعوه. يقول سبحانه في سورة الأنعام فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت في إيمانها خيرا. كسبت في إيمانها خيرا بدعوه من عمل. فلابد ان الانسان يحظى وضع اعتبارك انك من الممكن ان تاتي لحظتك الان تاتي لحظتك الان. فلا يستطيع المتكلم ان يتم كلامه ولا يستطيع المستمع ان يتم سماعه. لا يستطيع المتكلم او المستمع ان يذهب الى بيته وانما يشيعه المشيعون الى ما يقال عنه انه مثواه الاخير. وهذا خطأ فإنه ليس المثوى الأخير وإنما هذا مسألة مرحلية. القبر مش المثوى الأخير. يعني جاءت عبارة في السكة كده نحب أن نوضحها من الألفاظ الخطأ. يقول لك شيع إلى مثواه الأخير. هذا خطأ خطير لأن المثوى لو كان الأخير يبقى مفيش يوم آخر يبقى مفيش لا جنة ولا في نار. هذا خطأ كبير. وإنما القبر مش المثوى الأخير. المثوى الأخير إمتى؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار. فصورة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد